في مناسبة الذكرى 22 لوفاة الزعيم لادين كيم إل سونغ والذكرى 52 لشروع القائد لادين كيم جونغ إل بعمله في اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، أقيم مؤخرا الاجتماع والمحاضرة وعمارة الكتب والصور الفوتوغرافية والشاشة الأرض السينمائي في مجر وباكستان وبيرو.